الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 71 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل، وضرب المثل طريقة بيانية رائعة، حقيقة مجردة توضح بمثل حسي، حقيقة غائبة تجسد بواقع. فالراعي أيها الإخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركهم؟ يرفع صوتا له، صوت، لا يتكلم، صوت، ثم يتحرك أمامهم باتجاه معين فيتبعونه. فهؤلاء الذين كفروا ما عقلوا ولا فهموا ولا أدركوا ولا بحثوا ولا حللوا ولا تأملوا، إنما قلدوا. كيف أن الغنم حينما يسمعون صوت راعيهم، صوت مبهم بلا معنى، ما في حروف أبدا، حينما يسمعون صوت الراعي ينظرون إليه فيتحرك إلى جهة ما، هو ينبههم بصوته ويدعوهم بحركته فيتحركون. والكافر هذا شأنه، شأن البهيمة، يلفت نظره شيء فيتبعه. يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: ما الإمعة؟ قال: الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. الخط العريض في المجتمع يتبع فرعات الموضة تقريبا. يعني إذا الناس كشفوا عن عوراتهم تكشف نساؤه عن عوراتهم، إذا الرجال أكلوا الربا يأكل الربا. يعني أي شيء مستحدث دون أن يعرض على الشرع، دون أن يعرض على منظومة القيم، دون أن يسأل هل هذا موافق للدين أو غير موافق، هل هذا ينفعني في بيتي أو يؤذي أولادي في بيتي، ما دام شيء شاع إذا لا بد من أن نقلده. ومثل الذين كفروا، يعني في حركتهم في الحياة حركة تقليدية، حركة بهيمية، حركة غير واعية، حركة جامدة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي، كهذا الذي ينعق صوت الراعي ينبه غنمه، ينعق بمخلوقات لا تسمع إلا دعاء ونداء، تتحرك بنداء تنادى به ودعاء إلى جهة تتحرك بها. لذلك قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني الإنسان غير المؤمن سهل تقوده، سهل جدا، يعني هو المحرك له شهواته، كيف أن الثور تلوح له بقماش أحمر فيتحرك؟ كذلك الإنسان الشهواني حيثما دغدغت مشاعره أو دغدغت شهواته يتبعك. وهذا ما يفعله الغرب في العالم الإسلامي، يحارب قيم المسلمين، يحارب مبادئهم عن طريق الشهوات، يحاربهم عن طريق المرأة، إن في ثيابها الفاضحة أو على برامج تبثها هذه المحطات التي تبث السم فيما تبث. ومثل الذين كفروا، يعني في حركتهم في الحياة قضية مبدأ، قضية عقيدة، قضية قيم، قضية منهج إله، قضية هذا يصح أو لا يصح، يجوز أو لا يجوز، ممكن أو غير ممكن، هذه خارج اهتمامه. ما الذي استجد في الحياة؟ ماذا فعل الناس؟ ما الذي اشتروه من الأجهزة؟ كيف يقيمون حفلاتهم؟ كيف يحتفلون؟ كيف يتحركون؟ كيف يتاجرون؟ بأي طريق يكسبون الأموال؟ قضية حركة ليست مبدئية، حركة مصلحية، حركة شهوانية، حركة عابثة، حركة تقليدية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يصدر صوتا ليلفت نظر الغنم أو البهائم، فإذا انتبهوا إليه تحرك إلى جهة فدعاهم بحركته إلى مكان ما، لا في وعي ولا في إدراك ولا في سؤال ولا في اعتراض ولا في جواب أبدا، حركة بهيمية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أذنه التي خلقها الله له من أجل أن يصغي إلى الحق عطل هذه المهمة، فحينما لم يستمع إلى الحق بالتالي لم ينطق بالحق. في الأصل الأصم أبكم، لو أن إنسان فقد سمعه فقد نطقه، فكل أصم أبكم حكما، صم أعرض عن سماع الحق. إذا الإنسان ما سمع الحق، قلنا له تكلم، عن أي شيء يتكلم؟ هو من بعض الأمثلة الموضحة، الإنسان وعاء كوعاء الماء، له فتحة يوضع فيها الماء منها الماء، وله صنبور في الأسفل، فهذا الصنبور ماذا يعطيك؟ يعطيك المادة التي وضعت في أعلاه، لا تتكلم إلا بما تتغذى. ما نوع التغذية؟ من نوع التغذية تعرف نوع الكلام. فالإنسان حينما لا يسمع الحق لن يقرأ كتاب الله، لم يحضر مجلس علم، لم يقرأ سنة رسول الله، لم يقرأ سيرة رسول الله، لم يدرس العلم. إذا تحدث يتحدث عن الاهتمامات التي يهتم لها الناس والتي تأتيهم عبر الوسائل التي ترونها وتسمعونها، يعني عنده معلومات عن اللاعبين أكثر بكثير عن أصحاب رسول الله، في عنده معلومات عن من يعمل في حقل الفن أضعاف مضاعفة عن معلومات عن أبطال المسلمين. فلذلك هذا المثل واضح جدا، يعني كتلة بشرية كبيرة بمثابة قطيع الغنم، تتحرك بصوت تتحرك تنتبه بصوت وتتبع حركة فقط من دون وعي. هذا طبعا سلوك قديم وحديث، أحد الشعراء الجاهليين قال: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا مع الناس، هناك من يقول أنا مع الخط العريض في المجتمع، وفي أمثلة كثيرة وفي توجيهات كثيرة. على كل المؤمن يرفض أن يكون ذائبا في البيئة، المؤمن له شخصيته، له عقيدته، له مبادئه، له قيمه. أساسا في رجل ملحد يعمل أستاذ في الجامعة في سان فرانسيسكو، ملحد وهو متفوق باختصاصه تفوقا مذهلا، أسلم لقصة إسلامه، يعني قصة عجيبة، أن طالبة مسلمة دخلت إلى مكتبه في أيام الصيف الحارة ترتدي حجابا كاملا، طبعا تحمل دكتوراه في الرياضيات، فلما رأى هذا الحجاب المتعب في الصيف والنساء في أمريكا شبه عرايا، قال هذه إنسانة عندها قناعات فلا بد أنها إنسانة مقدسة. قال انتابني ثلاث مشاعر حينما رأيتها، انتابني شعور بقدسية هذه المرأة وبأنها ذات عقيدة وذات مبدأ، وتمنيت أن أقدم لها أي خدمة، ويقول ولم أجرؤ على أن أنظر إلى وجهها. هذا الملحد من توه عكف على قراءة كتب المسلمين إلى أن أعلن إسلامه، وحينما كنت في أمريكا علمت أنه من أكبر الدعاة هناك. ما الذي لفت نظره؟ هذه الإنسانة المحجبة. مرة، يعني الشيء بالشيء يذكر، كنت يعني مسافرا في رحلة العودة إلى دمشق في شارع العدوي في أيام الشتاء الماطرة والباردة، رأيت رجل يجري في هذا الشارع مع أن معظم سكان هذه المدينة حول المدافئ، يجلسون على أرائك مريحة أمام المدافئ يأكلون. لولا أن في رأس هذا الإنسان قناعات بأن الرياضة مهمة جدا لما رأيته يجري في هذا الجو الماطر البارد ولا تجد أحدا معه. فالإنسان حينما يكون مع المجموع هي قضية سهلة جدا كقطيع الغنم، أما حينما تكون له قناعة وله مبدأ وعنده منظومة قيم، يفعل هذا لأنه حلال، لا يفعل هذا لأنه حرام، لو قطعته إربا إربا لا يعصي الله عز وجل، يضع أكبر مبلغ تحت قدمه إذا كان في شبهة، يعني يعمل عملا جبارا بلا ثمن بلا أجرة ابتغاء مرضات الله. المؤمن حالته عجيبة، طاقة كبيرة جدا مسخرة في الحق. فلذلك أما الكافر ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني بمخلوقات لا تتحرك لا تنتبه إلا لصوت، مو لكلام لصوت، تتحرك بالتقليد، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم عطلوا آذانهم عن سماع الحق. فلما تعطلت آذانهم عن سماع الحق أصبحوا بكما في الحق، ما في يتكلم، بحثك عشر ساعات بأمور التجارة والبيع والشراء وأنواع السيارات وميزات السيارات وعن النساء وعن الأفلام وعن كل ما يحيط به، أما إذا سألته عن قضية إيمانية فهو أفكم، عن قضية في الدين فهو أفكم، عن قضية في العقيدة فهو أفكم، يتكلم كلاما في الدين مضحكا مضحكا لجهله. إذن هو أصم عن سماع الحق، فلما كان أصما أصبح أبكما. ولماذا كان أصما أبكما؟ لأنه بالأصل ما عقل شيئا، ما استخدم عقله في معرفة الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أضرب لكم مثلا، يعني الزلزال الذي حدث في تركيا، دراسات كلها أنه في حركة في الطبقات الأرضية، حركة اهتزازية مركزة في المكان الفلاني، خطوط إشعاع إلى المكان الفلاني، تواتر الهزة فرضا 7 درجات و4 بالعشرة، هذا العدد أو هذا الرقم من شأنه أن يجعل الأبنية كلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن في زلزال باليونان أيضا 1600 جريح و 700 قتيل و 16,000 مشرد بلا مأوى، والدرجة 6 في قبل يومين. هل تجد إنسانا يدرس هذه الظاهرة من خلال القرآن والسنة؟ دائما الناس يقفون عند السبب العلمي الأرضي فقط، أن هذه الزلزلة عبارة عن اضطراب في الطبقات السطحية للأرض، اضطراب لها مركز ولها تواتر ولها إشعاع. أما أن نفهم لماذا، من هو مسبب هذه الأسباب؟ الله جل جلاله. الإنسان العاقل دائما يتجاوز الحدث إلى المحدث، الفعل إلى الفاعل، السبب الظاهر إلى السبب الحقيقي، إلى مسبب الأسباب. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا كلام خالق الكون. قد يقول أحدكم: طب لماذا لم يجعل هذا الزلزال في فرنسا؟ الجواب أننا في دار ابتلاء لا دار جزاء. فربنا عز وجل يعاقب بعض المنحرفين ردعا للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين. أما الحساب الكامل يوم القيامة. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذا لما نسمع عن زلزال، عن فيضان، عن إعصار، عن جفاف، نحن في جفاف شديد الآن، عن اضطراب، عن اجتياح، يجب أن تتخطى الحدث الظاهر وما يقال عنه وما يقال عن أسبابه المباشرة إلى أبعاده الحقيقية، إلى أن الله عز وجل هو الذي قدره، وهو الذي سمح به، وهو الذي أجراه لحكمة بالغة بالغة. يا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نفسر كل شيء تفسيرا توحيديا. هناك من يشمئز إذا عزيت الأمر إلى الله، لا ترتاح نفسه إلا إذا فسرت الأمر تفسير قريب، تفسير مادي، تفسير مباشر. أما إذا تعمقت في التفسير ينزعج، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يشمئزون. أما العبرة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لا تقنع بتفسيرات ساذجة، ولا تقنع بتفسيرات مباشرة، ولا تقنع بتفسيرات قريبة. ابحث عن تفسير بعيد، ابحث عن مسبب الأسباب، ابحث لماذا سمح الله للأرض أن تتزلزل، لماذا سمح للمطر أن ينقطع أن تجف الآبار، لماذا سمح لهذه الحشرة أن تأكل كل المحصول، لماذا سمح لهذه الرياح أن تدمر ولاية بأكملها وأن تكون الخسائر رقم فلكي، لماذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هؤلاء الذين كفروا، الذين يتحركون بصوت ويتبعون حركة بلا فهم ولا عقل ولا عقيدة ولا مبادئ ولا قيم ولا أهداف واضحة، هم كالبهائم. والله عز وجل يقول: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأنهم مكلفون والأنعام غير مكلفة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني هناك أمثلة كثيرة. الله عز وجل شبه الكافرين بالأنعام، شبههم بالحمير، شبههم بالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وشبههم بأنهم خشب مسندة، أبلغ تشبيه، جماد. صم عطلوا آذانهم عن سماع الحق، وبالتالي أصبح لسانهم لا ينطق إلا بالباطل. بالأصل هم لا يعقلون، ما استخدموا هذا العقل الذي أكرم الله به الإنسان والذي جعله أداة معرفة الله، ما استخدمه لمعرفة الله، استخدمه للإيقاع بين الناس، استخدمه لجمع المال الحرام، استخدمه للإفساد في الأرض. الإنسان في معه عقل، والعقل قوة كبيرة جدا، بل إن العقل أعقد شيء خلقه الله عز وجل، وأثمن هدية قد منحها الله للإنسان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني المؤمن يتبع تعليمات الصانع، يأكل مما سمح الله له به، ولولا هذه المحرمات لما كان هناك جنات أساسا. لا بد من شيء محرم حتى يمتحن الله عباده، الذين وقفوا عند الحدود أم الذين تجاوزوا الحدود. فيا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، أنتم بعقد إيماني مع الله، أنتم تعرفون أن الله هو الخبير، هو الكبير، هو العلي، هو القدير، هو الغني، هو الرحيم، إليه المصير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا شيئا تطيب به نفوسكم، تطيب به نفوسكم بمعنيين: الجسم يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، والنفس تطمئن إلى أنه طعام حلال. الإنسان حينما يفعل الحلال يرتاح. يعني الآن لو إنسان كلم فتاة في الطريق لا تحل له، يسقط من عين الله، فلو تزوج ما في شيء عليه، شيء طبيعي، الزواج سنة وفق منهج الله. فلذلك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. الكافر مع النعمة يتفنن في التمتع بها، يستغلها أدق استغلال، ولكنه كافر بالمنعم. أما المؤمن مع المنعم، يعني ولو أجريت موازنة حادة، إنسان يتمتع بأعلى درجات الصحة لكنه مقطوع عن الله، وإنسان يعاني من أشد الأمراض لكنه متصل بالله، أيهما أسعد؟ هذا الذي يتمتع بالصحة مع النعمة، أما هذا الذي ابتلاه الله بهذا المرض فهو رقيق القلب، متصل بالله، منيب إليه مع المنعم. وشتان بين أن تكون مع مخلوق وبين أن تكون مع الخالق. الذي يتمتع بأعلى درجة من الغنى وهو مقطوع عن الله، هذا مع النعمة مع المال. والذي يعاني من ضيق ذات اليد لكنه متصل بالله، هذا مع المنعم. وفرق كبير بين أن تكون مع مخلوق محدود وبين أن تكون مع الخالق. يعني مثلا إنسان معه 1000 ليرة، وطفل صغير ليس معه ولا درهم، بس ابن أكبر غني بالعالم، ولو طلب هذا الابن من أبيه ملايين مملينة لأعطاه إياها، أما بالمقياس المادي هذا في جيبه 1000 ليرة، هذا في جيبه ليس في شيء بجيبه. من هو الغني؟ الطفل هو الغني، غني بغنى أبيه. فالإنسان قد يكون مؤمن ما في عنده شيء يعني يلفت النظر، بس هو مع الله، هو مع الغني، هو مع القوي، هو مع المهيمن، هو مع من إليه المصير، هو موعود بجنة. فبين أن تكون مع النعمة وبين أن تكون مع المنعم، يعني لا أقول مستحيل أن تجتمعا، لكن لحكمة أرادها الله. المترف دائما بعيد عن الله. في 8 آيات في كتاب الله تؤكد أن المترف كافر. المترف لا الذي يأخذ هذه النعمة ويشكر الله عليها، أما الذي يأخذها ليعلو بها على الناس، ليتباهى بها، ليكسر قلوب الآخرين زهوا وإعجابا وغطرسة. نقول هذا مع النعمة الفانية وذاك مع المنعم الباقي، فكن مع المنعم، وإن كانت بين يديك نعمة فهذا خير والله، لكن الشيء الدقيق والثابت أن تكون مع المنعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبده فاشكره، فإن لم تشكره فكأنك لا تعبده. من لوازم العبادة الشكر، لذلك تعريف العبادة غاية الخضوع مع غاية الحب، غاية الخضوع مع غاية الحب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، يعني الشيء الذي تعرفونه هو أن هذه الأنعام التي نأكل منها، هذه في أجهزتها وفي أعضائها تشبه الإنسان، فيها دم، والدم يعني سائل يحمل فضلات الاحتراق ويحمل الغذاء. فالدم الأحمر القاني الذي يأتي من الشريان الأبهر هذا يغذي كل الخلايا في الجسم. بالخلية بتتم عملية احتراق ينشع عنها الطاقة. هذه العملية لها فضلات، هي حمض اللبن. فضلات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية لتشكيل طاقة تصب في الدم، فيكون دم الأوردة أزرقا، دم الوريد أزرق. في خلاصة مخلفات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية، وفي فضلات أخرى. هذا الدم يصفى عبر عدة أجهزة، يصفى عبر الرئتين، فغاز الفحم الذي في الدم والذي هو من نواتج الاحتراق يطرح عن طريق التنفس عن طريق الزفير في الرئتين. نعم. والفضلات السائلة كحمض اللبن تطرح عن طريق الكليتين، وجلسة التعرق أيضا تطرح عن طريق التعرق بعض الفضلات. فالدم يصفى عبر الرئتين وعبر الكليتين وعبر غدد التعرق التي هي منتشرة على سطح الجلد. لذلك الدم وهو يجري في الأوردة والشرايين طاهر، وحينما يحرم يوصف بأنه أو دما مسفوحا. الدم حينما يسفح يكون محرما لأنه فيه جراثيم. الآن يعد الدم أكبر وسط لنمو الجراثيم بالدم، أكبر وسط، بل إن مزارع الجراثيم في المخابر تستخدم الدم. فالدم في مجمع لفضلات الجسم، في نواتج احتراق الجسم، في عوامل المرض في الجسم، في الجراثيم، كل شيء مؤذي في الدم طبعا قبل أن يصفى. فالحيوان إما أن يموت إزهاقا نذبحه فيخرج الدم منه، أو أن يموت حتف أنفه. إذا مات حتفا دمه فيه محرم أكله، إن الدم في كل فضلات الحيوان، في كل عوامل المرض، في كل الجراثيم، في كل الأوساط التي تنمو بها الجراثيم. لذلك في بعض البلاد يصعقون الدابة ولا يذبحونها. طبعا قد يزيد وزنها 2 كيلو أو أكثر أو 5 كيلو، كان دابة كبيرة، ولكن لحمها أزرق لا يمكن أن تقبل عليه آكلا. فربنا عز وجل حرم الميتة. طبعا الآن في عنا قضية لغوية، قال تعالى إنك ميت، الميت هو الذي سيموت، يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنك ميت وإنهم ميتون، فالميت ليس الذي مات، هو الذي سيموت، محكوم عليه بالموت، ونحن كلنا ميتون، بمعنى لا بد من أن نموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ما هو الذبح هنا؟ الذبح هي إخراج الدم كله من الحيوان، ولحكمة أرادها الله، هذا القلب الذي ينبض وينقل الدم إلى كل أنحاء الجسم بعد الذبح مهمته معاكسة، مهمته إخراج الدم خارج الدابة، هذا الدم القلب ينبض 80 نبضة، لو أن الإنسان قطع رأس الدابة، بالمناسبة القلب مضخة تتلقى تنبيها كهربائيا، وهذه لحكمة بالغة من مركز كهربائي ذاتي، كيف إذا كان مستشفى فيها عمليات جراحة قلب مستحيل أن يكون كهرباؤها من الشبكة، مريض مفتوح قلبه الكهرباء انقطعت معناه مات المريض، فلا بد من أن تكون كهرباء المستشفى مولد ذاتي، هذا في كل المستشفيات، كذلك القلب لأنه أخطر عضو مستحيل أن يتلقى تنبيهه من شبكة الكهرباء العامة في الجسم، لا بد له من مولد ذاتي يعطيه الإشارة. ففي بالقلب 3 مولدات، مولد كبير هذا الأساسي، لو تعطل يعمل الاحتياط، لو تعطل الاحتياط يعمل الاحتياط الثاني، 3 مولدات. هذه المولدات يام إنسان هذا المولد يضطرب بضع بطارية لقلبه، في مولد ذاتي، إلا أن هذه المراكز الكهربائية الذاتية تعطي الضربات النظامية فقط 80 ضربة فقط، أما إذا الإنسان واجه عدو مخيف أو واجه وحش مفترس أو واجه أو صعد جبل لازم القلب يعمل جهد إضافي، فترتفع ضربات القلب ل 180 ضربة، بس لا عن طريق المركز الذاتي، عن طريق أمر يأتي عن طريق الدماغ. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قطع رأس الدابة، لا في عصره ولا في كل مراكز العلم في عصره ولا بعد ولا بعد 1300 عام في العالم كله جهة علمية بإمكانها أن تكتشف حكمة النبي من أمره بعدم قطع الرأس. أما الآن اكتشفت، حينما لا تقطع رأس الدابة يبقى الأمر الاستثنائي موجود، فإذا ذبحت الدابة نبض قلب 180 نبضة، هذه 180 كافية لإخراج الدم خارج الجسم. لأن الغنم المذبوح على وفق الشريعة الإسلامية لونه وردي كالورد تماما، الدم خرج. إذن أيها الإخوة، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ليس من عنده ولا من ثقافته ولا من اجتهاده، إنما هو وحي يوحى، وحي يوحى. قضية إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم هي قضية لم يكتشف أحد حكمتها إلا الآن، ما دام في اتصال بين الرأس وبين الجسم معنى في أمر يأتي إلى القلب برفع نبضاته من 80 إلى 180، عندئذ القلب يمكن أن يضخ كل دم الدابة إلى خارج الدابة، أي تزكية، هذه التزكية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الدم إذن سائل، إذا خرج من أوعيته أصبح سائلا فاسدا، نعم، صار دم مسفوح. فإنما حرم عليكم الميتة لأن دمها فيها، لكن بعد الموت أجهزتها معطلة، لماذا دم الإنسان طاهر؟ ما دام حي في تصفية، في فلاتر الرئتين والكليتين والتعرق، لكن بعد الموت التصفية توقفت، صار الدم فاسد، فالذبيحة حرام أن تؤكل، هذه التي ماتت حتف أنفها. أما التي ماتت إزهاقا هذه يجوز أكلها لأنه ذبحناها وأخرجنا الدم منها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحل لكم ميتتان، الدم والجراد، ودمان الكبد والطحال. الحقيقة أن هذا تخصيص نبوي لحكم قرآني عام. التقيت مع طبيب قال لي هذه الحقيقة، الحقيقة أنه شيء مدهش. السمك حينما يصطاده الصياد ينتقل كل دمه إلى الغلاصم، وكأنك ذبحته، ينتقل كل دمه إلى غلاصمه. لذلك الخبراء بشراء السمك يفتحون غلاصم السمكة، فإذا كان متوردا معنى أخذت حديثا، أما إذا كان لونه متغير معناها مضى وقت طويل على اصطيادها. إنما حرم عليكم الميتة، هذه حكمة التحريم. والدم من باب أولى، هي الميتة محرمة، الميتة محرمة لأنه فيها دم، فالدم من باب أولى أنه محرم. لذلك يعني الآن بيقول لك والله في عنا علف حيواني مستورد، دم مجفف تأكله الدواجن، البقر أطعموه طحين اللحم فجن، الله يستر الدواجن ما تجن كمان، لأن تأكل أكل غير شرعي، يطعمونها دما مجففا هذا، والدم محرم أكله. يعني النقطة الدقيقة أنه طعام اللحم، طحين اللحم هو طحين لحم جياف، طبعا الإنسان محرم يأكل ميتة، بس يبدو من خلال جنون البقر أنه حتى الحيوان يتأذى من أكل طحين لحم الجياف، لذلك جن. وقالوا جنون البقر أساسه جنون البشر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إن ما في إنسان منا هو في عنده بالبيت مكنسة يكنس بها فرضا دورات المياه، يأكل هذه المكنسة؟ مستحيل. هذا الحيوان مهمته أكل الجيفة في الفلوات، الجيفة لها رائحة لا تقابل، مهمة الحيوان أكل الجيفة. قرأت بحث عنه، يعني أطيب طعام له أن يأكل الجرذان الخنزير، يعني إذا كان مزرعة خنازير فيها جرذان لا يبقى ولا جرذ حي، يأكله الخنازير. وأطيب طعام يأكله الخنزير لحم خنزير متفسخ، هو الخنزير مغرم بالجيف والفطايف. وسبحان الله هذا أول لحم يؤكل في العالم الغربي، إضافة إلى أن الإنسان يتأثر بطباع الحيوان المأكول. نعم. على كل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. إذا قلنا فلان هلل قال الله أكبر، رفع صوته بالتكبير أهل. الغلام أهل حينما خرج من بطن أمه صاح، فلما صاح كسب الميراث. لو صاح ومات وكان الأب معه 1,000,000,000 يأخذهم كلهم، بيموت يأخذوه ورثته. الصيحة علامة حياته، أهل الغلام يعني صاح. الآن إذا كان ذبحنا خروف ولم نعظم المنعم، عظمنا جهة غير المنعم، قال هذا الطعام يجب أن لا يؤكل. يعني أنت لازم ما تعظم إلا الله عز وجل، أهل به لغير الله. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني إذا وليمة لم يرد بها وجه الله ينبغي ألا تحضره، هذا طعام أهل به لغير الله. تعظيم الأشخاص والشرك بالله هذا لا يجوز. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في مناقشة دقيقة الآن، هذا كلام خالق الكون. طيب أنا لم أجد طعاما، أنا على وشك الموت، الأولى أن أموت أم أن آكل طعام محرم بكمية قليلة تبقي لي الحياة؟ أصح الإنسان عند الضرورة يمكن أن يأكل لحم الخنزير، أنه الأولويات بحياته حياته أولاً ثم صحته ثانياً. مو معقول نحن نضحي بالحياة لأجل الصحة. لذلك قال تعالى وهو المشرع: فمن اضطر، يعني على وشك الموت، بقي بينه وبين الموت دقائق، يمكن أن يأكل لحم الخنزير. فمن اضطر غير باغ، معنى بغى تجاوز الحد، يعني إذا كان بكفيه لقمتين حتى ما يموت لازم ما يأكل ثلاثة. الضرورة تقدر بقدرها، الحد الأدنى. لو إنسان كاد يموت اختناقا يحتاج إلى شيء يشربه ولم يجد إلا كأس خمر، بإمكانه أن يجرع جرعة لئلا يموت. هذا معنى ثمن اضطر، الضرورة المفضية إلى الموت. حينما يكون على وشك الموت لك أن تأكل لحم الخنزير ولك أن تشرب الخمر، بس بكمية تبقي على حياتك. قال ولا عاد، عاد هنا يعني معتدي. لو فرضنا في قطعة لحم أو لحم اللحم في كأس ماء ملك إنسان، واثنين أصابهم حالة تقتضي أن يجرع جرعة واحدة، هو في جرعة واحدة الكأس. أنا ما بقدر موت إنسان حتى أنا أعيش، فإذا قال أنا أخذت جرعة منه وأنا استخدمتها، أنا الحقيقة حافظت على حياتي بس بريت حياتي على موت آخر. ولا معتدي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، عاد بمعنى معتد فلا إثم عليه. فمن اضطر، الضرورة القصوى التي تفضي إلى الهلاك، غير باغ، غير متجاوز الحد القليل، ولا عاد ولا بنى شيء على اعتداء. يعني إذا كان في جرعة ماء تكفي لإنقاذ إنسان، وإنسان يملك هذه الجرعة وفي إنسان آخر بحاجة لها، ما تصير يأخذها منه يموته حتى يحيى هو، هي موارد إطلاق. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل، طبعا غفور رحيم لها تعليق لطيف، الله عز وجل غفور لمن يذنب، لمن يرتكب الذنب بلا ضرورة غفور رحيم، فكيف بإنسان أكل شيئا محرما ليحفظ حياته؟ فالله غفور من باب أولى، غفور لمن يرتكب ذنبا بلا عذر ومع ذلك هو غفور رحيم، فكيف به بربنا جل جلاله إذا إنسان لضرورة قصوى يعني شرب جرعة من الخمر كي يحافظ على حياته؟ قال الله عز وجل بهذا أيضا غفور رحيم من باب أولى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.